وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اكتب الشيء قبل الدخول في البحث. يقول الأخوند ألا ترى أن المولى لو قال لعبده أكرم جيراني ولم يكرم العبد أحدهم بحجة أنه يحتمل أن يكون من الأعداء لا يقبل منه هذا العذر ويصح توبيخه أو عقابه من قبل المولى. وما ذاك إلا لوجود السيرة المألوفة والطريقة المعروفة العقلائية. فإذا المصنف يؤيد مطلبه وهو دخول الفرد المكتوب تحت العموم بمثل هذا المثال، على أن الإنسان لو شك وتردد في فردين لا يجوز له أن يترك ذاك الفرد، بل يجب عليه أن يدخله تحت عموم العام. نقرأ تطبيقا. فإن قضية تقديمه أي الخاص عليه أي على العام، فإن قضية تقديم الخاص اللفظي أو المخصص اللفظي عليه أي العام هو كون الملقى إليه أي إلى العبد كأنه أي كأن الملقى إلى العبد كان من رأس لا يعم الخاص حكما كما كان أي العام كذلك أي لا يعم الخاص حقيقة. وين حقيقة؟ فيما إذا كان الخاص متصلا. إذا كان الخاص متصلا أصلا من أول الأمر لم ينعقد للعام ظهور في الخاص والقطع بعدم إرادة أي والقطع بعدم إرادة المولى لعدو لا يوجب انقطاع أي انهدام حجيته أي العام إلا فيما قطع أنه أي الفرد المشكوك عدوه أي عدو المولى. يقول ووجود الخاص الموجب للقطع بخروج بعض الأفراد من عموم العام وهم الأعداء لا يوجب القطع ورفع اليد إلا بمقدار ما علمت عداوته يقينا وقطعا، وإلا فالمشكوك والمحتمل لا يمكن إخراجه بواسطة هذا المخصص. والقطع بعدم إرادة المولى العدو يقول لا يوجب انقطاع أي انهدام حجيته أي العام. نحن نقطع نبذل على أن المولى لا يريد العدو، لكن ليس معنا أن نرفع اليد حتى عن المشكوكات إلا فيما قطع، بل هذا القطع يفيدنا فيما جزم من به من المصادير أنه عدو بلا شك ولا ريب أنه عدوه، لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من. والدليل على هذا على أن السيرة العقلائية والأمثلة تؤكد ما نقول، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى العبد لو لم يكرم أي العبد أحدا يعني واحدا من جيرانه، أحدا يعني واحدا، يقول لو أن العبد استثنى معلومي العداوة وكذلك ترك واحدا من المشكوكين للامه العبد المولى على تركه لذلك المشكوك واحدا من جيرانه. لماذا يترك هذا الواحد من الجيران؟ قال لاحتمال عداوته له، كما يظهر صدقه هذا من صحة مؤاخذة المولى، يتمكن المولى أن يؤاخذه أن يؤدبه على هذا الترك. بل لحظة لماذا تركته؟ فيقول لأن احتمال العداوة لا يكون عذرا عند المولى بل يصح المؤاخذة. وكما يظهر هذا من حسن عقوبته أي العابد على مخالفته على مخالفة المولى، يقال إن هذا العابد قد خالف المولى وعدم عطف على ما تقدم، يعني وكما يظهر هذا من عدم صحة الاعتذار من العبد عن عدم الإكرام لهذا الجار، المولى يتمكن أن يقول له إن اعتذارك ليس في محله عنه بمجرد احتمال العداوة. احتمال العداوة لا يفرق الفرد عن العموم. كل جار أثيوبيا جار. لو قال المولى لعبده أكرم جيراني ثم اعتقد العبد أن مولاه لا يرضى بمن كان عدوا له، فالمتيقن في العداوة يكون خارجا عن حكم الإكرام، لا يدخل تحت العموم، يعني العدو المقطوع بعداوته يستثنى، لكن من كان مشكوكا من الأعداء لا يجوز أن يترك بل يدخل تحت عموم العام. كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء. يقول السيرة العقلائية أيضا تدل على ما نقول، السيرة العقلائية أيضا تؤكد وتدل على ما نقول، التي هذه السيرة المألوفة والطريقة المعروفة التي هي ملاك حجية إصالة الظهور. يقول حجية إصالة الظهور كون الظاهر معتبر وكون الظواهر حجة بأي ملاك. سيرة العقلائي العالم كله قائم على أن ظواهر الكلمات يؤخذ بها، والسيرة ندعي والسيرة العقلائية ندعي أن الفرد المشكوك في مثل هذه المقامات يكون داخلا تحت عموم العام، التي هي إصالة الظهور ملاكها وحجيتها واعتبارها من جهة سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء تؤيد ما نقول، التي هي ملاك حجية إصالة الظهور. وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها على حجية إصالة الظهور، هاي بناء العقلاء هي السيرة التي تكلم عنها الشيخ، وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها أي على حجية إصالة الظهور بالنسبة إلى المشتبه ها هنا أي في المخصص اللبي، ها هنا أي في المخصص اللبي الذي هو كالمخصص المتصل فإذا كالمخصص المنفصل. يقول إذا كان المخصص اللبي كما قلنا في الجيران كالمخصص المنفصل، فالعام قد تم ظهوره في العموم، وإذا كان تم ظهوره في العموم شمل جميع الأفراد، فكذلك في المخصص اللبي الذي هو بحكم المنفصل العام الحكم على الجيراني قد تم في جميع الأفراد، وما بقي إلا من يخرجه الدليل القطعي العقلي، فلا يمكن العمل إلا بما كان مقطوعا متيقنا، يعني وهم الأعداء المتيقن في عداوتهم، بخلافه هناك أي بخلافه في المخصص المنفصل اللفظي، بخلافه هناك أي في المخصص المتصل اللفظي يقول المخصص المتصل اللفظي لم يجعل انعقادا للظهور، بخلافه هناك أي في المخصص المتصل اللفظي، ولعله اكتب العبارة ولعله هذا البناء العقلائي وهو التمسك بعموم العام في المخصص اللبي الذي هو كالمنفصل في الشبهات المصداقية ولعل هذا البناء العقلائي الذي قلنا به وهو التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بالنسبة إلى الفرد المشكوك الذي يكون كالمخصص المنفصل لعل الملاك والمدرك ولعله لما أشرنا إليه. نقطتين بيان لما أشار إليه المصنف هذا ما أشار إليه المصنف فيما تقدم من بيان لما أشار إليه المصنف فيما تقدم من التفاوت والاختلاف بينهما بين المخصص اللفظي المنفصل واللبي الذي هو كالمنفصل، تقدم فيما مضى أن المشهور قالوا أن المخصص المنفصل لا يكون سببا إلا لإخراج ما كان متيقنا، وبقية الأفراد المشكوكة جميعا تدخل تحت عموم العام، لأن العام تم ظهوره فيما في أفراد. المصنف قال فيما تقدم أن التحقيق على خلاف ما ذهب إليه المشهور. لماذا شيخنا التحقيق على خلاف ما ذهب إليه المشهور؟ قال لأن الخاص يجعل العام معنونا بعنوان جديد، فصحيح الخاص قال إلا الفساق، والفساق من كان متيقنا في فسقه كمرتكب الكبيرة، هذا يقين. لا نريد أن نقول أن الخاص يخرج هذه الأفراد، الخاص لا يخرج إلا الأفراد المتيقنة، هذا لا نتردد فيه، لكن الخاص جعل العام معنونا بعنوان، أي جعل العام مركبا، وهو أكرم العلماء. ثم جاء الدليل الثاني وقال إلا الفساق عنونا العام، فكأنه قال أكرم العلماء غير الفساق، فتعنون العام بغير الفساق، فيجب أن يكون مفردا عدم فسق الشخص. فإذا المفهوم لا يدخل تحت العموم في المخصص اللفظي المنفصل ولا تحت الخصوص، بل يذهب تحت الأصول العملية. شيخنا لماذا هذا يقول؟ لأن في المخصص اللفظي ألقي من قبلي المولى ألقي حجتين، حجة هي العام وحجة هي الخاص، فلما كانت هنا من قبل المولى قد تحققت حجتان مختلفتان، فهذه الحجة الثانية تعنون العام، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فلم تلقى من قبل المولى إلا حجة واحدة، هذه الحجة الواحدة هي العام، فالعام يأخذ مسرى، والدليل العقلي لا يخرج إلا المفهوم المتيقن، هكذا ادعى على خلاف المفهوم. أطول عبارة، ولعله لما أشرنا إليه من بيان ما أشار إليه من التفاوت بينهما، بين المخصص اللفظي المنفصل واللبي الذي هو كالمنفصل، مثلنا ماذا يكون بينهما من التفاوت؟ بإلقاء حجتين، يا حجة العام الذي ألقاه المولى وقال أكرم العلماء، الحجة اللفظية، بإلقاء حجتين إحداهما العام والثاني الخاص، إذا قال ولا تكرم فساق العلماء، بإلقاء حجتين وهما العام والخاص، بإلقاءين لفظيين مستقلين، بإلقاء حجتين هناك أي في المخصص اللفظي المنفصل، هناك أي في المخصص اللفظي المنفصل، بإلقاء حجتين هناك، ويكون مقتضى الحجتين، قضيتهما بمعنى مقتضى، وتكون قضيتهما أي ويكون مقتضى ما يقتضيه كل من الحجتين، ويكون مقتضى الحجتين بعد تحكيم الخاص، من بعد ما نحكم الخاص، ونحكم الخاص في متيقن بعد تحكيم الخاص وبعد تقديم الخاص على العام، كأنه أي العام لم يعم الخاص حكما لا ظهورا. العام تم ظهوره كما قلنا لأن المخصص منفصل، لكن حجية لا، حكما يعني حجة، فالعام بما هو ظاهر تم وشمل الأفراد، لكن بما هو حج لم يشمل الأفراد المسلوكة، لم يعمه أي الخاص حكما، أي يعني حكما يعني حجة لا ظهورا من رأس، وكأن العام لم يكن بعام وكأن العام لم يكن بعام، لأن الخاص أسقطه عن الحجية حكما، لأن الخاص أسقطه عن الحجية حكما، وكأنه أي العام، وكأنه أي العام لم يكن بحجة بعام، بخلافه بخلاف العام، بخلافه أي بخلاف العام، ها هنا أي في المخصص اللبي، ها هنا أي في المخصص اللبي. لماذا شيخنا قال فإن الحجة الملقاة من قبل المولى، فإن الحجة الملقاة من قبل المولى ليست إلا واحدة وهي العام، ليست إلا واحدة وهي العام، والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في إكرام جيراني مثلا. تقول أنت حينما ورد المخصص اللبي المنفصل نقطع ونرجم على أن المولى لا يرضى بإكرام عدوه، قال والقطع بعدم إكرام العدو في إكرام جيراني مثلا لا يوجب هذا القطع، لا يوجب أي هذا القطع رفع اليد عن عمومه أي العام. أنت قطعك بمقدار المجزوم في عداوته، ما تجزم في عداوته أنت قاطع بالحاض الدليل اللبي المنفصل، أما ما تشك في عداوته فلست بقاطع. لا يوجب هذا القطع رفع اليد عن عمومه إلا، يعني ترفع اليد عن العموم إلا وين؟ إلا فيما قطع بخروجه، بخروجه من تحته أي من تحت العام وهو العدو المتيقن. فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فعلى الحكيم أن يلقي كلامه على طبق ما يريد. اكتبوا وغرضه هو إرادة العموم، وغرضه هو إرادة العموم، فلا يخرج إلا ما قطع بخروجه عن تحت العام كالعدو المتيقن. الكتاب فلا بد من اتباعه، من اتباع عموم كلام الحكيم، من اتباع عموم كلام الحكيم ما لم تقم حجة أقوى على خلافه، على خلاف العموم، على خلاف العام. والحجة الأقوى وين ثابتة فقط؟ والحجة الأقوى ثابتة فقط في مقطوع العداوة، بل يمكن أن يقال اكتبوها قبل التقرير. تقدم قول المصنف في المخصص اللبي الذي هو كالمنفصل، بأن الفرد المشكوك يدخل تحت عموم العام حكماً لا موضوعاً وعليه فيجب إكرام مسكوك العداوة لكن المصنف الآن يريد أن يقول أن الفرد المشكوك قد ندخله تحت عموم العام حكماً وموضوعاً بمعنى أن نجعله مصداقاً للعام لكن هذا الحكم لا يدري في جميع العموم بل في عام يكون من قبيل لعن الله بني أمية قاطبة فالمشكوك ها هنا يجعل من مصادق العام موضوعا وهو فيما لو كان العموم قضية خارجية لا حقيقية وكان إحراز الموضوع على عهدة المولى لا على عهدة العبد فكأن المولى قال لمعرفتي الخاصة ببني أمية جميع الأفراد قد دخلوا تحت العموم كمعاوية ويزيد وفلان ولا يخرج من عموم اللعن إلا ما قطع بإيمانه أما المشكوك من بني أمية فإنه يدخل تحت عموم اللعن حكما وموضوعا سيجعل من مصاديق الملعونين أبتوجب كلمة بل إضرابية أراد منها المصنف هاهنا الترقي فيما مضى قلنا على أن العامة المخصصة بدليل منفصل يكون شاملا لجميع الأفراد حكما فبحسب الحكم يشمل جميع الأفراد، وإن كان الظهور قد انتهى بالنسبة إلى ما خصص لكن الحكم يكون ذلك. الآن يريد أن يطول المصنف، بل قد نترقى في بعض العمومات من إدخال الفرد المشكوك حكما تحت العموم. هناك قلنا الفرد المشكوك حكما يكون داخلا تحت العموم. يقول بل قد نترقى في بعض المصادر فنقول الفرد المشكوك نصله تحت العموم حكما وموضوعا، فندعي أنه مصداق من مصادر العام. متى شيخنا يكون هكذا؟ قال القضايا على نحوين، الأحكام والعمومات على نحوين، تارة تكون القضية قضية عامة حقيقية، وتارة تكون القضية التي ورد عليها الحكم قضية خارجية، كأكرم من في الحرم، كهدمت بيوت دور البلد، هذه قضية خارجية. يقول إذا كان العموم قضية خارجية وكان إحراز الأفراد والتعميم من الأمور التي هي على عاتق المولى لا على عاتق وعقدة العقد، كأن المولى يدعي ويقول أنا أحرزت أفراد هذا العموم فكلهم داخلون تحت هذا العام. ففي مثل هذا المقام يقول المصنف الفرد المشكوك يكون داخلا تحت عموم العام حكما وموضوعا، فيدعى أنه من مصاديق العام. فإذا ورد اللعن على بني أمي قاطبة، وشككنا في فرق أهو مؤمن أو ليس بمؤمن، لأن هذا العام يقول أن بني أمي لإجرامهم لكذا لكذا دخلوا عموما تحت حكم اللعن. لكن لو شككنا في فرد أهو ملعون أو ليس بملعون، نقول يدخل تحت اللعن حتى يثبت يقينا أنه من المؤمنين. فإن قلت قد يكون فيهم مؤمن وقد وردت بعض الروايات تقول إن الإمام عليه السلام إنما أطلق هذه الرواية بناء على صحة سندها واعتبارها، كان هناك في المجلس من بني أمية من أصحابه رجل مؤمن، فعاتب الإمام عليه السلام وقال مولانا سيدنا كيف لعنتهم جميعا وأنا منهم؟ هل يسألني الحكم؟ قال أنت خارج، لأن المؤمن لا يسأله اللعن فيكون خارجا بالتخصيص. فإذا ها هنا تقول كل مشكوك يكون داخلا تحت العموم، وما سيقتنى أنه من المؤمنين يكون خارجا بدليل عقلي، لأن اللعن لا يسأل المؤمنين، هذا مخصص يكون. نقرأ العبارة. بل إضراب للتأكيد والترقي لبيان أن المشكوك يدخل تحت أن المشكوك لا يدخل تحت الخاص بل يدخل تحت العام، وأنه داخل تحت العام حكما وموضوعا، فهو من مصادق العام. بل يمكن أن يقال إن قضية إن مقتضى إن قضية أي إن مقتضى عمومه أي العام عمومه أي العام للمشكوك يعني الفرد المردد الذي لعلم كونهم من الفسقة يقينا داخلين تحت العموم، والذين علم كونهم يقينا من المؤمنين داخلين تحت المخصص، ولو المخصص اللبي العقلي لأن المؤمن لا يحمله اللعن. أما المشكوك فيقول داخل تحت العموم، أن قضية عمومه للمشكوك أنه أي المشكوك ليس فردا أنه بل يمكن أن يقال بل يمكن أن يقال أن قضية عمومه للمشكوك أنه أي المشكوك ليس فردا ومصداقا ليس فردا ومصداقا لما علم بخروجه لما علم بخروجه يعني الذي علم بخروجه وهو الخاص المتيقن كالمؤمن الخارج من لعن بني أمية وكالعدو الخارج من حكم وجوب إكرام الجيران لما علم بخروجه من حكمه أي من حكم العام بمفهومه أي بمفهوم العام يصير العد على هذا ما علم فقط يخرج وما كان مشكوكا يكون داخلا تحت العموم حكما بل ها هنا يريد أن يقول موضوعا فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة لعن الله بني أمية قاطبة فيقال في مثل لعن الله بني أمية ليش قال في مثل ليش ما قال فيقال في مثل بني أمية قاطبة إشارة إلى القضايا الحقيقية إشارة إلى القضايا الخارجية فيقول ليس مرادنا أن نقول أن المشكوك يدخل تحت عموم العام حكما وموضوعا في كل عام لا العمومات الحقيقية لا هي هي يكون المشكوك حكما فقط داخل تحت عموم العام لا مصداقا يعني مصداقا لا ندري لكن يشمله الحكم مثلا يشمل شو الفرق بينها يشمله الحكم يعني يشمله حكم الإكرام ولعله ليس به ولعله ليس بصديق ولعله ليس بعالم مؤمن عادل لكن هنا تقول يدخل تحت عموم العام حكما ومصداقا يعني حكما يعني يشمله اللعن مصداقا يعني يقول هو فرد من أفراد الملعونين هو فرد ومصداق من مصادق الملعونين هذا الفرق بينهما لكن لا الحكم يجب عليه وكم من مورد الشيء يكون محكوما بحكم لكن وإن كان من مصادق قوم آخرين بلي فيقال في مثلي يعني في القضاء في العمومات الشخصية في العمومات الشخصية والقضايا الخارجية التي عقدة العموم والسريان على جميع الأفراد على عهدة المتكلم المولى لا على عهدة العبد فيقال في مثلي لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا لو شككنا في فلان من باب الفرض والتقدير نقول إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لماذا يجوز لعنه يجوز لعنه لمكان العموم يجوز لعنه لمكان العموم يوم العموم يعني لمكان لعن الله بني أمية قاطبة وكل من جاز لعنه ميزة صغرى مو دولة ميزة الأول يصغرى وكل هاي صغرى وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا إحنا سوينا مصداق من سوينا حكم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينفذ أنه ليس بمؤمن فينفذ أن هذا الشرط المشهور ليس بمؤمن مصداقا وحكما فينفذ أنه ليس بمؤمن فتأمل جيدا يعني فتأمل في القضية وتدبر فيها لكي تعرف الفارقة بين الأحكام الكلية الواردة على القضايا والقضايا الحقيقية وبين ما كانت واردة على القضايا الخارجية مثل القضايا الخارجية يكون الحكم هكذا فاصلة كأن قائلا يقول أنت توجه تعالى من باب الفرض والتقليد كيف يجوز أن يعم اللعن إلى بني أمية قاطبة وفيهم مثل عمر ابن عبد العزيز من باب الفرض والتقليد نقول أولا وقبل كل شيء أولا وقبل كل شيء يجب أن نلحظ هذا العموم هل أنه صحيح السند أو ليس بصحيح السند هذا التأمل الأول أن هذا العام أهو صحيح السند أو ليس بصحيح السند فإذا ثبتت صحة سنده نقول القضايا الخارجية القضايا الخارجية ما القضايا الحقيقية دائما يجب أن تلحظ قرائنها الزمنية والمكانية لأنها تتكلم عن شخصية وعن حقيقة خارجية معينة هل أراد الإمام من قاطبة أراد للقرائن الحالية للمقرائن المقالية أراد قاطبة بني أمية بما كان يتعنون هذا العنوان بمن لزم الحكم وظلم لعلها كانت قرائن في المجلس لا تجعل القضية تعم عموما مطلقا واضح المثل فلعلها كانت قضية لأنها خارجية فلعلها كانت تحط بقرائن مقالية بقرائن حالية فيكون لها عموم خاص في مورد معين أذن. ثالثا كل القضايا الشخصية وكل القضايا الخارجية لا تعم إلا ما كان في ذلك المقطع الزمني يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق هذه قضية ليست حقيقية هذه قضية لأهل عراق كانوا في زمن ومكان خاص شملهم الحكم بذلك القيد الزمني ولا يكون حكما عاما لبقية الأجيال القضايا التي وردت بالنسبة إلى الأكراد أن لا نتزوج منهم أو ما ورد من وجوب محاربتهم ومقاتلتهم وما شاكل هذه القضايا بناء على صحة سندها لا يراد إلا أكراد معينين كانوا أول المرتدين في زمان حكومة علي عليه السلام وبعث إليهم قوما جيشا وقاتلهم فكانت قضية شخصية لا يجوز لطلبة أن يقول أن الأكراد قد ذموا على لسان علي عليه السلام لأنها قضية شخصية وردت في أكراد كانوا في زمنه ارتدوا فكان الحكم عليهم فقال الأكراد كذا حارب الأكراد قاطع الأكراد لا تتزوجوا منهم هذا حصار على الأكراد يا أكراد على الطبيعة الكردية نقول كلا ثم كلا إنما هو حكم على من على معينين كانوا في زمن خاص لا حكما عاما ولذا كم من مورد يقع فيه الخطأ بأن الإنسان يأخذ القضايا الشخصية أو الخارجية ويعطيها إطارا عاما وحكما ساريا وهذا ليس من الصحيح فإذا لا الذم على العراق ولا ذم الأكراد ولا ما ولا لعن بني أمية، لأنه قضايا شخصية فيجب أن تلاحظ القرائن الحالية والمقالية وجميع الشؤون حتى نعرف أن هذا العام الذي أطلق بأي حاضر وبأي قيد وبأي جهة. يعني من بني أمية يجب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ممن ثبت معه وقاتل معه كثير من بني أمية، وكذلك بنت أبي سفيان كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أفراد بني سفيان بني أمية كانوا عنده، كانوا عند من؟ كانوا في صفوف المسلمين، وهكذا بعض الرواة من بني أمية. فإذا بني أمية خرج على طول التاريخ الكثير منهم ممن ثبت مع الأئمة، ممن ثبتوا في زمان الرسول، في زمان ثبوتهم في زمان الرسول قبل انقلاب الأمة الإسلامية على أعقابها بعد ممات الرسول صلى الله عليه وآله ووفاته، من كانوا يقاتلون مع الرسول كانوا في ذلك الوقت من المؤمنين، من الصالحين، من الطيبين قبل انقلاب الأمة على أعقابها بعد وفاة رسول الله، وبعضهم ثبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضهم استمر. فإذا أنا أقول مثل هذه الروايات في أصل صدورها إشكال وتأمل. وثانيا السير الطبيعي للمنهج الإسلامي في عهد المعصومين قلما يكون صادرا بنحو اللعن، بنحو الإرشاد، لا تكونوا سبابين، لا تكونوا كذا، لا تكونوا كذا. بعد في بني أمية نحن على ما ندعي من الإيمان والثبات والكذا والكذا قد نتنازع على رياسات وهمية، قد نتنازع على رياسات وهمية يطعن بعضنا بعضا، والحال أن معاوية ابن يزيد مع كونه متسلطا كان على أكثر من نصف الدنيا تنازل عنها للإيمان، فذم جده وذم أباه وقال إنهم اغتصبوا وإنهم ارتكبوا ما ارتكبوا من الآثام والجرائم ولا ألقى الله تعالى بمثل هذه الجرائم، فتنزل وتحمل الذل والهوان من بني أمية، وهانه مروان بن الحكام، وهانه الكثير من الناس لإيمانه وصلابة دينه، فكيف نتمكن أن نعمم الحكم؟ وأما عمر بن عبد العزيز فنقول على فرض كل ما يقال في حقه من الإيمان والزهد والتقوى يكفيه ذما أن يكون مغتصبا للباس الولاية والخلافة، فإن الذنب إذا كان شخصيا كشرب الخمر يمكن أن يشمله العفو الإلهي والرحمة الإلهية، لكن من اغتصب حقوق المسلمين وحقوق الأمة وتفدى للشريعة لتفسيرها وتطبيقها بولاية يزعمها لنفسه هي ليست له، يكفيه أن يكون من أكبر ما يفرض من الجرائم التي ترتكب على وجه الأرض، فمنصب الإمامة ليس منصبا عاديا حتى يتقمصه زيد أو عامر. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.